الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الحج عند الآية رقم 60، وهي قول الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، إلى آخر آية. قول عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، يعني هذا معناه أنه من جاز الظالم فاقتص منه بمثل ما ظلمه ولم يزد عليه ثم بغي عليه، يعني عاد الظالم بالمظلمة بعد تلك المظلمة الأولى، لينصرنه الله أي لينصرن الله المبغي عليه. المعنى أن الإنسان المظلوم الذي ظلم وأوذي وتعدي عليه إذا عاقب الظالم بمثل عقوبته فلا إثم عليه، فإذا عاد الظالم وظلمه مرة أخرى وبغى عليه مرة أخرى وآذاه مرة أخرى فإن الله تعالى ينصر المبغي عليه. إن الله لعفو غفور، أي إن الله تعالى كثير العفو والغفران للمؤمنين. الذي بغى لو تاب تاب الله عليه، الظالم لو تاب تاب الله عليه، الذي آذى الإنسان لو تاب تاب الله عليه، فإنه لابد من أن يعفو الله، من أن يسامحه المظلوم، وكذلك يعفو الله تبارك وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ بحق المبغي عليه من الباغي وحق المظلوم من الظالم. لذلك قال الله تعالى بعدها: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، يعني نصر الله سبحانه وتعالى للمظلوم والمبغي عليه لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، بأن هذا ينقص فيزداد هذا ويزداد هذا وينقص هذا، فزيادة هذا نقص في هذا ونقص نقص هذا زيادة هذا. الله سبحانه وتعالى هذا قدرته عز وجل، لا أحد أبدا يقدر أو يستطيع أن يأتي بالليل والنهار ويدخل الليل في النهار والنهار في الليل إلا الله سبحانه وتعالى. وأن الله سميع بصير، سميع لأقوال العباد، بصير بأعمالهم سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق، يعني الله تعالى هو الحق، ودينه حق، وعبادته حق، ونصره لأوليائه على أعدائه حق، ووعده حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه من الأصنام يعني أو من الآلهة التي يدعونها من دون الله عز وجل هو الباطل، الباطل الذي لا ثبوت له لأنه ليس إلها. الله هو الحق وكل ما يدعى من دون الله باطل. وأن الله هو العلي أي العالي على كل شيء، المتقدس سبحانه عن الأشباه والأنداد، المتنزه عما يقول الظالمون، العلي الكبير، الكبير يعني ذو الكبرياء والعظمة والجلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ كيف تصبح الأرض مخضرة؟ قدرة الله عز وجل، الأرض ميتة وصفراء مشققة، الله تعالى ينزل عليها الماء فتحيا وتنبت العشب والثمار والزروع فتخضر فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير، يعني إن الله تعالى لطيف يصل علمه إلى كل دقيق وجليل. علم الله عز وجل، علمه سبحانه وتعالى يعلم كل دقيق وكل جليل، كل شيء سبحانه وتعالى خبير بتدبير عباده وما يصلح لهم. عز وجل هو علي كبير لطيف خبير. ختم الآيات بأسماء الله عز وجل له أسرار عظيمة جدا جدا. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض، بالسماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا، كله ملك لله عز وجل، وكل من فيه سوى الله محتاج إلى رزق الله وإلى تدبير الله تبارك وتعالى. وإن الله لغني، وإن الله لهو الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء، لأنه عز وجل غني بذاته لا بغيره. الحميد يعني المستوجب للحمد في كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في كل حال سبحانه وتعالى، الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني ألم تر يا رسول الله أن الله سخر لكم بفضله ونعمه ما في الأرض من دواب وأشجار وأنهار وجعله لمنافعكم، والفلك كذلك سخر لكم السفن في حال جريانها في البحر، السفن والبواخر كل هذا من تسخير الله عز وجل، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ذلك بأنه عز وجل خلقها على صفة مستلزمة للإمساك. لا ترى لا أعمدة ولا ترى أي شيء، خلق الله تعالى خلقا بديعا، سماوات كبيرة جدا واسعة، سقف العالم ليس هناك عمود واحد، خلقها بنظام جعلها تتماسك بقدرته تبارك وتعالى أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي أن الله تعالى كثير الرأفة والرحمة بالناس، حيث سخر لهم هذه الأمور كلها رحمة الله عز وجل، تسخير هذه الأشياء رحمة من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أحياكم، يعني بعد أن كنتم جمادا، نحن كخلق كنا عدما، كنا أمواتا لا ذكر لنا، فأحيانا الله عز وجل. هو الذي أحياكم بعد أن كنتم جمادا، ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم، ثم يحييكم عند البعث للحساب والعقاب. إن الإنسان لكفور، يعني الإنسان كثير الجحود لنعم الله تعالى عليه، مع أن نعم الله تعالى ظاهرة جدا غير مستترة، ومن ذلك إنكاره لقدرة الله على الإحياء بعد الموت. إنسان كثير الجحود، ومن جحوده إنكاره أن الله تعالى يحيي الناس والخلق بعد الموت، مع أنه يعرف جيدا كيف كان عدما. إنسان يعرف جيدا أنه ما كانش حاجة أصلا، كان عدما لا ذكر له، فخلقه الله أحياه، خلقه الله بشرا سويا، ثم نشأه ورباه بنعمه حتى كبر وشب وقوي، ثم أمته الله عز وجل. لابد أن تدرك ذلك. إن الإنسان لكفور، الإنسان كفور يكفر نعمة الله عز وجل. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لكل قرن من القرون الماضية وضعنا شريعة خاصة في الحرام والحلال تناسبهم، بحيث لا تتخطى كل أمة شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها. دين ربنا واحد، دين الله تعالى الإسلام في كل الملل، في كل الأمم دينه واحد، ولكن اللي بيختلف الحرام والحلال، يحل هذا ويحرم على هذا، يحرم على هذا ويحل هذا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، يعني جعلنا لهم شريعة هم ناسكون، يعني تلك الأمة هي العاملة بهذه الشريعة لا غيرها. فكانت التوراة منسك الأمة التي كانت مبعث موسى إلى بعث عيسى، والإنجيل منسك الأمة التي كان من مبعث عيسى إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن منسك المسلمين إلى أن تقوم الساعة. وقيل المنسك هنا موضع أداء الطاعة، وقيل هو الذبائح. كل هذه أقوال في معنى المنسك، ولكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك في الأمر. يعني هذا موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومستلزم لطاعتهم إياه في أمر الدين. ليه؟ لأن الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. يعني الله تعالى يقول لهم: كان في من كان قبلكم يسعكم أن تتبعوا شرائع غير هذه الشريعة، لأنها لم تكن قد جاءت. أما وإنه قد جاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل أهل الأرض الذين وجدوا وكانوا موجودين عند بعثة صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يتبعوه ولا يخالفوا أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وادعوا إلى ربك، يعني وادعوا هؤلاء المنازعين لك، ادعوا الناس إلى دين الله وتوحيده والإيمان به. إنك لعلى هدى مستقيم يا رسول الله، أنت ومن معك على طريق واضح، طريق الهداية لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. يعني الذين تدعوهم هؤلاء للإسلام إن أبوا ورفضوا وأبوا إلا الجدال بعد ظهور الحج عليهم، فقل لهم الله أعلم بما تعملون، يعني فوكل أمرهم إلى الله. وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد: الله تعالى أعلم بما تعملون، وسوف يحاسبكم عليه ويجازيكم عليه يوم القيامة، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم الله تعالى بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر الدين، فيتبين حينئذ قطعا ويقينا الحق من الباطل، يتبين الحق عند المسلمين والباطل عند الكافرين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعني يا محمد قد علمت وتيقنت حق اليقين، وتيقنت أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ومن جملة علمه سبحانه وتعالى الذي تختلفون فيه: إن ذلك الذي في السماء والأرض من معلومات الله تعالى في كتاب مكتوب عنده عز وجل. إن ذلك على الله يسير، يعني إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض يسير جدا عليه. يعني الإنسان ممكن يتعب، المخلوق يتعب ويشق عليه جدا، يجمع معلومة من هنا ومعلومة من هنا ويدون، ممكن يتعب جدا جدا لجمع المعلومات ويذاكر ويحفظ. هذا على الله تعالى يسير جدا، يعلم كل شيء، وهذا عليه يسير سبحانه وتعالى. أخرج أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقاله أكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فكتب القلم، كتب القلم، وكل هذا في علم الله عز وجل قبل الكتابة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني يعبدون أصناما لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه. وكذلك وما ليس لهم به علم، ليس لهم دليل عقل يدل على جواز ذلك بأي وجه من الوجوه أو أي نقل يؤثرونه عن الله وعن رسوله. يعبدون آلهة ليس لها أي حجة، وما للظالمين من نصير، ليس للظالمين الكافرين نصير ينصرهم من دون الله ويدفع عنهم عذاب الله عز وجل. قال عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إذا قرئ القرآن على هؤلاء الكفار، على هؤلاء المنكرين الجاحدين، تعرف في وجوههم الغضب والعبوس عند سماع الآيات، تعرف عندهم التجبر والترفع، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يعني يكادون يبطشون بهم بالضرب أو الشتم أو الأخذ باليد. وأصل السطو القهر، يعني من غيظهم وحنقهم من آيات الله تعالى يكادون أن يضربوا من يتلو هذه الآيات عليهم. قل أفأنبئكم، يعني أخبركم بشر من ذلكم، الغيظ اللي انتوا فيه ده والحنق اللي انتوا فيه، بشر من ذلكم النار التي أعدها الله لكم، النار وبئس المصير. يعني أنتم في غيظ من آيات الله، هذا عذاب لكم نفسي، وهناك شر من ذلك، النار يوم القيامة تدخلونها وبئس المصير الذي تصيرون إليه يوم القيامة. نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، كأنه قال سأضرب لكم ولمن تدعونه غير الله تعالى مثلا ذا دلالة عميقة وعظيمة، فاستمعوا له وتعقلوا. انظروا لهذا المثل الذي يضربه الله عز وجل لمن يعبد من دونه تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله من الأصنام وأي آلهة من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يقدروا إطلاقا على خلق ذبابة، مع كون الذبابة صغيرة الجسم حقيرة الذات ليس لها أي قيمة، ولو اجتمعوا له، لو اجتمع العابدون للأصنام كلها والأصنام وكل الآلهة وكل الخلق على أن يخلقوا ذبابة واحدة لن يستطيعوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني إذا أخذ منهم الذباب شيئا من الأشياء التي يأكلها من طعامهم، لو الذباب أخذ أي شيء يأكله منكم وجعله في بطنه، هل تستطيعون أن تأخذوا هذا الذي أخذه الذباب وتخرجوه مرة أخرى؟ لا يقدرون على تخليصه، لا تقدرون على تخليصه. وإذا عجزوا عن خلق هذا الحيوان الضعيف الذباب، وإذا عجزوا عن استنقاذ ما أخذه منهم، فهم عن غيره مما هو أكبر منه جرما وجسما وأشد منه قوة أعجز وأضعف. لذلك قال تعالى: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. ويحتمل أن المراد المطلوب وهي الأصنام عاجزة، فأعجز منها الطالب منها، وهم الذين يدعونها من المشركين، فما أضعفهما جميعا وهذه حالهما. أي والله، ما أضعف العابد والمعبود من دون الله عز وجل، ما أضعفه، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، لأنهم جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له، مع كون حالها هذه الحال، حالها أنها عاجزة، لذلك ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، الله تعالى قوي بخلاف هذه الآلهة ضعيفة، عزيز بخلاف هذه الآلهة ذليلة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاء الله للملائكة، الرسل من الملائكة كجبريل وإسرافيل وميكائيل، وكذلك يصطفي سبحانه وتعالى رسلا من الناس هم الأنبياء، فيختار الله من الملائكة فيرسل الملك إلى النبي والنبي إلى الناس. إن الله سميع بصير، له سبحانه وتعالى له سمع يليق به عز وجل، وبصر يليق به تبارك وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله تعالى يعلم ما يفعله رسله من الملائكة ومن الناس، فلا يقدرون على كتم شيء مما أمرهم بتبليغه، ولا يستطيعون ولا يقدرون على تبليغ شيء لم يأمرهم به. وقيل معنى آخر يعلم ما قدمه الناس من أعمال الخير والشر وما أخروه، يعلم عز وجل كل ذلك، كل ما عند الملائكة والأنبياء والبشر جميعا ما قدمه وأخروه يعلمه سبحانه وتعالى. وإلى الله ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى الله خلقا وكل شيء سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يصلوا الصلاة التي شرعها الله لهم ذات الركوع والسجود والقيام والقراءة. واعبدوا ربكم، يعني افعلوا جميع أنواع العبادة التي أمركم الله تعالى بها مخلصين بها لله عز وجل. وافعلوا الخير، يعني افعلوا ما هو خير، وأهم هذا الخير الفرائض ثم النوافل، ومن خير كذلك الخير نفع الناس. فأعطوا حق الله تعالى في العبادة والطاعة، وأعطوا حق الناس في نفع الناس. إذا فعلتم هذا لعلكم تفلحون، أي تكونون من الفائزين برحمة الله ورضوانه يوم القيامة. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني يا أيها الذين أمنوا لا تجبنوا لا تكسلوا، جاهدوا وقاتلوا في سبيل الله واغزوا الكفار أينما كانوا، وادفعوهم إذا غزوا بلاد المسلمين حق جهاده، أي جهادا خالصا لله تعالى. لا تخافوا في الله لومة لائم، هو اجتباكم، الله تعالى اختاركم لدينه أيها المسلمون، فكيف يختاركم ثم تتقاعدون وتتكاسلون عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل عليكم من ضيق وشدة، فرخص لكم في النساء مثنى وثلاث ورباع وملك اليمين وقصر الصلاة والإفطار في السفر والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره، وما جعل عليكم حرجا بتكليفكم ما يشق عليكم، وجعل لكم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش وغير ذلك من الرخص. كل هذه رخص من الله، لم يجعل لكم حرج في الدين. ملة أبيكم إبراهيم، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، الملة السمحاء الحنفية السمحة. هو سماكم المسلمين من قبل، يعني الله تعالى في الكتاب المتقدم سماكم المسلمين، وقيل المراد سماهم بذلك إبراهيم بقوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإما أن تكون التسمية من الله، أو أن الله تعالى كلف إبراهيم أن يسميهم المسلمين. وفي هذا يعني سميتم المسلمين في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي شهيدا عليكم بتبليغه إليكم، بلغكم القرآن ويشهد عليكم يوم القيامة. وتكونوا شهداء على الناس، يعني أن تشهدون أن رسلهم قد بلغتهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد يوم القيامة للأنبياء والرسل أنهم بلغوا أممهم دعوة الله عز وجل. أو تكونوا شهداء يوم القيامة على الأمم التي تبلغونها دين الله عز وجل، فهذه الأمة أمة وسطا عدلا تشهد على الأمم السابقة. فإذا كان كذلك فقد فضلكم الله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب لماذا خص الصلاة والزكاة بس فقط؟ تخصيص هاتين العبادتين بالذكر لمزيد شرفهما، الصلاة والزكاة. واعتصموا بالله، اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون، اللهم اعصمنا رب العالمين من كل ما نحذر، والتجئوا إليه في جميع أموركم. ليه؟ هو مولاكم، والمولى هو الناصر والمتولي أموركم سبحانه وتعالى، فنعم المولى ونعم النصير. لا مماثل لله عز وجل في ولاة أموركم، ولا مماثل أبدا في نصرته لكم على أعدائكم. اللهم تولى أمرنا وانصرنا على من عادانا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.